يا أخي، هل طال بنا الطريق أم الليل أرخى ستارة؟ أم جن علينا الظلام الطويل وأخبر بأن الفجر بعيد؟ ولكن أنا أعلم بأن البشائر سوف تأتي، وأعلم بأن الصبر جميل، ولكن الانتظار مر. يا أخ الإسلام، يا رمز البشر، يا ضياء الفجر رغم الجهلية. يا أخ الإسلام، يا رمز البشر، يا ضياء الفجر رغم الجهلية. يا أخ الإسلام، يا رمز البشر، يا ضياء الفجر رغم الجهلية. إن تكن دارت على الحق الدوائر فلنا في صفحة المجد بقية. إن تكن دارت على الحق الدوائر فلنا في صفحة المجد بقية. فلنا في صفحة المجد بقية. إن تكن قد عطلت فينا شعائر فشعور الصدق تذكيه الحمية. إن تكن قد عطلت فينا شعائر فشعور الصدق تذكيه الحمية. إن يكن جرح الدعاة اليوم غائر فقلوب القوم ما زالت فتية. إن يكن جرح الدعاة اليوم غائر فقلوب القوم ما زالت فتية. فقلوب القوم ما زالت فتية. يا أخ الإسلام، يا رمز البشائر، يا ضياء الفجر رغم الجاهلية. يا أخ الإسلام، يا رمز البشائر، يا ضياء الفجر رغم الجاهلية. إن تكن دارت على الحق الدوائر فلنا في صفحة المجد بقية. إن تكن دارت على الحق الدوائر فلنا في صفحة المجد بقية. فلنا في صفحة المجد بقية. إيكم فينا بطيء العزم خائر يعشق الكأس ويرضى بالدنيا. إيكم فينا بطيء العزم خائر يعشق الكأس ويرضى بالدنيا. أو كفور قد أتى كل الكبائر منكر تلك الحياة الأخروية. أو كفور قد أتى كل الكبائر منكر تلك الحياة الأخروية. منكر تلك الحياة الأخروية. يا أخ الإسلام، يا رمز البشائر، يا ضياء الفجر رغم الجاهلية. يا أخ الإسلام، يا رمز البشائر، يا ضياء الفجر رغم الجاهلية. إن تكن دارت على الحق الدوائر فلنا في صفحة المجد بقية. إن تكن دارت على الحق الدوائر فلنا في صفحة المجد بقية. فلنا في صفحة المجد بقية. أو جهولا قد مشى في الدرب حائر تائها لم يدري ما معنى القضية. أو جهولا قد مشى في الدرب حائر تائها لم يدري ما معنى القضية. فلنا في ظلمة الليل ضمائر تعشق الموت وتزهو بالمنية. فلنا في ظلمة الليل ضمائر تعشق الموت وتزهو بالمنية. تعشق الموت وتزهو بالمنية. يا أخ الإسلام، يا رمز البشائر، يا ضياء الفجر رغم الجاهلية. يا أخ الإسلام، يا رمز البشائر، يا ضياء الفجر رغم الجاهلية. إن تكن دارت على الحق الدوائر فلنا في صفحة المجد بقية. إن تكن دارت على الحق الدوائر فلنا في صفحة المجد بقية. فلنا في صفحة المجد بقية. كم أبي بجراح الكف سائر يقتفي آثر سعد الأبية. كم أبي بجراح الكف سائر يقتفي آثر سعد الأبية. بقلوب مخلصات وسرائر لم تكبلها قيود دنيوية. بقلوب مخلصات وسرائر لم تكبلها قيود دنيوية. لم تكبلها قيود دنيوية. يا أخ الإسلام، يا رمز البشائر، يا ضياء الفجر رغم الجاهليات.